إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنت عمران ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجا فنفخنا فيها من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ومريم ابنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين.